بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تاريخ مراسل في هذا الكتاب النبوي الطيب، وهو المنصوص بالمنطقة في الأحكام الشرعية لجلالة السيد البرية صلى الله عليه وسلم، المنطقة في الأحكام الشرعية لجلالة السيد البرية صلى الله عليه وسلم، في صدوري حق الولاد في صدوري. وطبعا فكانوا أجل الناس وعلى وأقف الناس رابع الناس سبحانه وتعالى. لكن في سيرة سيد عالم الأولى تجد إخفاق وغيره معنا. وقال حلوه الإسلام كنت أضرب على نفس الشيء وما أبقي كنت أضرب على نفس الشيء ولا أبقي ممكنا إلى أصح وحضرته يأخذ أشياء كثيرة لم أعرفها حضر لما يعني أصدر على نفسه وكنت ممكنا يعني أصدر حدثنا كنت حتى تحبط من الشيء وجدت وجوها لم أبقي إلى المنايل نحن نكون مؤمنين. قال الشيخ في كان جميلا عجبا في سبب النزول في مدارك الناس وهي ظاهره بلا كل ذنب. طبعا ينقل هذا من بحر وشيخ الثاني يعني الشيخ الثاني اتكلم عن جسم هذا من حكايه عن جسمه كان يقول كان جسمنا عجبا عجبا في سبب النزول في مدارك الناس وإذا نحن نضرب طريقها دائما ونقول من العلم الطريقة العلم الطريقة ليس لازم طريقة إذا ما أخذت العلم بطريقة لا تصل أولى ثالثة أولى بدون هذه الطريقة أشف ظهر لا لا تقول الظهور بكل فرق هو يقول لك احفظ أنا الحديث والقرآن ويكفي وإنما فاجر هذه الأصول لما يتلاب لسان هذا ما أعرف طريقة العلم هذا ما أعرف طريقة العلم لا يكون التسهيل في حفظ أصول العلم في اللغة في الأصول في المصطلح في الأدب في أصول التفسير في كل مادة وقت العلم لابد أن تحفظها أصلا ثم بعد ذلك أنا حتى إن كانت واحد يحفظها في كل علم أصلاً واحد يحضر أصلاً واحد يحضر عصراً واحد يحضر أحضر أسياً على حاجة إنما لا يوجد رسول الهين المهن أي عيش أروس من الرسول فطريق السلف الصالح كثير ولهذا إحنا نتكرر ولا منع إحنا نكرر إن طريق الفرق صحيح تقوم على ثلاثة أمور على فرق واحد حفظ الأصول حفظ الأصول حفظ الأصول اثنين ملازمة الراسخين ثلاثة الاطلاع الخاص بمشورة الراسخين الاطلاع القراء مباشرة بس بمشورة الراسخين مش مثلا واحد يروح يقول لك مثلا أنا هذاكر في اللغة وبعدين يتدخل في الإطلاع على السوشيال ميديا وليه يطلع يقول لك لا ما ينفعش حاجة هسيبه بقى وهحاول على التفشي ذاتي وفي بالك يقول لك ماشي فارغ يقول لك أنت مشهور وليه واحد يقول لك لا انا مكمل في الجنه لا لابد من اختصار الشيخ الشيخ هو هيقف بعدين قد يكون خاطر يا مجرد قد يكون اصلا علمنا برضه الشيخ ومدى طريقه معينه في وقت نحن يوسع عليه الطريق اذا الاختصار العلمي لابد ان يكون عليه ثلاثه طرق بعد قبل شيخ الاصول فراحه الاصول حاجه الاصول ملازمة الشيخ الراسخين لأن من العلم ما لا يؤخذ من الكتب وقد تقرأه كده لكن أنت نحن نعرف وقد تعرفه وقد تقرأه فتشيل المعنى وأنت تدخل في حالة المعاني والتحريف والتفصيل فيها وفي أخطاء العلمي إنما يعرفه تعمله إيه؟ الشيخ ثم السمت والدل كما كان السلف الخاص عنه فإنهم كانوا يأخذون العلم والهدي وهذا لا يأخذ من الكتاب إنما يأخذ من إيه؟ من العلماء ومن أرباب العلم ولهذا لما قال جاء بعض الرسل أن رجل قال لأبيه فلم يعني قال هذا هل لك في صاحب الأرباب فقال سليما أيوه نعم هنا صحيح يدرب قال كريما فذهب إليه فقال أحسن بالآخر فلنأخذ بالذنب وذنب ننظر إلى كل أول خلينا ننظر إلى ذنب ننظر إلى الذنب فكان الذنب والذنب والذنب يؤخذ كما يؤخذ العلم ولهذا إذا أردت العلم مع التربية يجب أن ترجع على يد الشيخ أنا أخذت العلم الحديث المجرد فقد تقصد الحديث المجرد أن تكون حقيقة لكن بلا أجل وأعتق من العلم الأدب ولهذا كان السلف يطلبون الأدب في مين نعم فإذا لا بد من حفظ الأصول وملازمة الأشياخ والاطلاع والمذاكرة الخاصة لكن المشروع في مين أرض هذه ثلاثة أصول أي طريق سيصل الإطلاق أبدا تقول مثلا إذا داعي بحفظ المتون هذه تضيع الأعمار وكذا وحسبنا القرآن وحسبنا السنة طب القرآن والسنة لهما فهم ولا لغير فهم هو ده بقى الفهم هذا اللي هو حدثني أبي الإمام عبد الله أن له رضي يتيما رضي يتيما بلا أب فقطع مع المسلمين بن عاصم فقال رسول الله يا رب ايه الشرك الذي فقط وقال وصفته فكل المحق وقال هذا الشرك المستقبل ثم عرفه من صنعه جمله الله وكذب عليه وسكنيان وعرفه هو شروط انقطع وآخر من الأفراد شخصون من الأفراد وأصبح شخص المريمة فأحسوا أثمان من الشيخ في الدقيق وأصبح الله شخص المصدرات وقد أخذت المدادة في الحوالي مجيزة على الاشتغال ورجع عن تحت إلى الأفراد فقط من الشيخين وستمية تتبين المصدرات مع حسن المصدرات وحسن الانتباه والحجارة في الشوف مع إيه مع التقوى وحسن الاتباع وجلالة العلم هذه نقطة لا تفقدها في ترجمة أي عالم من العلماء الذين أخبروا رحمة الله تعالى توفي الحضارة يوم الفطر إن كان لا يستطيع يخصصنا قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ في النوم العالم على اساس التوحيد والحكم كان بشيء مثل فيه المباركات عقل ثلاثه من عبد الله في الادب الخاص بمحمد بن عبد الله رضي الله عنه ولو ورد ورد طبعا الشيخ العالم على اساس ما كتب كتاب من كتاب الشيخ يعني الشيخ مش هو اللي كتب انه قال الشيخ بعد ما كتب لا ثلاثه لا يقولون هذا ابدا لا يقولون احنا من الايمان ولا عالم زي ما بيجي القرآن لما تروح مثلا يا دوب بتفتحها وفي الكتاب يقول لك ايه القرآن الأزلي بلا في قاطع النص السنة القرآن البدعة إلى آخره ويبقى أهم حاجة يريد بعد الدحية على طول أهم شيء يريد بعد الدحية إن هو يبقى الأزلي بلا في أبو فلان وعلان ومنظور من الثالث فما كان لما يقول المؤرخين حتى مشايخنا المعاصرين الذين ماتوا منهم من مات ويقف ابن الخندقي وحسب الله الخندقي منهم حكت ما تجد الشيخ الدباب جميع توقعات الدباب عبد العزيز بن عبد الله بن انا اخذ في اخذ النقد مين معايا ان الشيخ حسن الشيخ حسن مين الشيخ حسن وفي الباب لا يا فاي فاني كل شيء لكن انا عبد العزيز حتى وقعات الحسينيين كلهم حقق الصرف العلميين حتى وقعات الحوزان صرف الحوزان المرزان شيخ ابراهيم رحمه الله تعالى شيخ الشيخ الكلام كان مفتي عام المملكه وهو شيخ المشايخ دول كلهم وما انكر الصرف انه طلع نفسه انه شيخ او مفتي مملكه الا هو واحد طيب هذه المره ما هي هذه المرة كان يتصل على إحدى المناطق في فتصل على مدى تقليل فيها منطق يعني فقال من معي قال محمد بن غويل محمد غويل مين؟ قال محمد بن غويل الشيخ محمد بن غويل الشيخ مين؟ ما مش عارف بقى ما هو واحد كنت ولا عارف مش عارف ولا عارف ولا عارف يعني قعد الشيخ المنطق يعني يتكلم كان ليه كل شيء فقال المسلم فبعد أن فرغ من هذا فقال الله فرغني أقول المسلم يعني فرغ الشيخ أن يقول المسلم إحنا النهارده الواحد المسلم قال في إيه؟ أي حاجة أنا المسلم أنا الشيخ أنا المسؤول أنا دين للناس لا أحد يسلم وأنا فين ولا أحد هكذا فهذه نقطة في الشيخ الصلة يقول المسلم بعد كده في المقام ليه هكذا ولهذا لا يقول هذا ولا أخلاق بهذا مفيش مثلا يكتب مثلا واحد يطبع كتاب ولا حاسب يكتب مثلا العلامة مثلا فلان أو مثلا العلامة محدث أو فقيه الأمة أو حاضر ما يكتب يرضى يكتب هذا يرضى هو أنت كذلك لمن هو في ذلك؟ أنت كيف أنه هو في ذلك؟ نعم قال الله تعالى أحد الليل حتى تقرأ في النجوم إلى الفقر على تسليم السلسة السبعة أفضل أي وقت أثناء اسم الله وإنام يقول وهذا كشاف للجبل والعلاج في المواقف البخاري ومسلم أخرجاه إذا قال أخرجاه إذا مات البخاري ومسلم ولبقيته رواه الخمسة وهما الأربعة على المسلم وأو أبعث رواه الجماعة الجماعة رواه الجماعة معناه رواه ولأحد مع البخاري ومسلم متفق عليه إذا فرق بين مرار البخاري ومسلم ومرار البخاري ومسلم واحد مرار البخاري ومسلم قال أخرجه مع أحسن يقول المتفق عليه مع أن المتفق متفق عليه مرار البخاري ومسلم لكن على التنبيه إذا وضع الإسلام في مصطلح الأصل فلا بلاغ العالم وفي مسألة ذلك أستاذ من المواطن ولا أخرج في بعض المسلمين إلا في مواضع كثيرة وبسبب جهود ذلك الشيء كثيرا من الأرض الصحية ورتبت الأحاديث التي تتابع على تقديم فقهاء أهل زمانه إذا لا تتابع حديثا في مرة قصيرة في التخريج لتسكن مستزينا وترجم لها ابوابا لبعض من ذلك عليه من الفوائد ونسال الله ان يصدق من المراد ويعقد ان المتصدق الا جوابا كريم هذه مقدمه مختصه فاسده مفيده نافعه نحتاج بقى ان هو يضع بقى ايه كلام طويلا وغير ذلك انما وضع تحت ذلك قال رحمه الله تعالى لا تنسى رحمه الله تعالى يضع الجمع في هذا الدين أدلة الأحكام كان أفضل في الأحكام العدوية المصرية ولا تنسى المراقبة شروط زمن الذي لا تحقق فشل كان أفضل شروطها ولهذا كان العلماء للتصديق بالطهارة وهي المنظمة التي أعطت أحكام العملية إذا ما تعرض من الاستنباط وكذا هذا لا يسمى أو لا يسمى في كتب النقل وإن كان يسمى عند بعض العلماء في النقل وهو النقل الأخطر لكن يراد المعرفة بالأحكام العملية الشرعية المكتسبة في المنزلة الخمسة عايزة أحكام عملية كعملية واجب مباح حق مطلوب كذا صحيح لازم هذا الكلام يعمل بأدلتها التفصيلية بأدلتها التفصيلية الجسمية وجود الصلاة وجود المسافة الزكاة استحضار ركعتين قبل المغرب صلوا قبل المغرب ركعتين قبل المغرب شاء وقول الصلاة من شاء ذات عن المفاس وفرق من الوجوب إلى الأمر من الوجوب إلى الاستشفاف وهكذا دام إنما أحد يجب الشهود فأعطوا الأحشام العملية ما أعطوا البلدات وأعطوا أحكام البلدات ما أعطوا بين الصلاة وأعطوا شروط صلاة الطهارة بها يبدأ بها مثل المسلمين يصفونها في الحديث عن يوم الفصل أو يبدأ بها الطهارة بها الأحكام في يصفون هذه الأحكام كتاب الصلاة والطهارة أيضا على المسلمين طهارة باطنة ويتعلق بالحرام والنقص والطهارة المظاهرة وهي ما يتعلق برفع الأحداث وزوال الأخبار أما طهارة القلب فهي أيضا ليست مرادة في هذا الباب لأن طهارة القلب وأحكام الطهارة تعطف بعلماء السلوك وعقبال السلوك والأخلاق والعلاج وغيره لكن الذي تعطيه العلماء والأخلاق ما يتعلق به ما يتعلق بالأخلاق الظاهرة وهي رفع الحدث وزوال الخطرين فالطهارة العصرين بعد ذلك رفع الحدث وزوال لما عبر الطهارة رفع الحدث والزوال من الطهارة لما عبرنا الرفع عبر الزوال لأن الحدث أمر أخير وعبر عدم الزوال نعم هذا الأمر كما أعرف إنما خلص أمر كثير لأمر عن الزواج الخبر لابد من الزواج إنما الحدث يقولون يرفع اليد يرفع الحدث الحدث معنا فلو أنا الآن غير متواضع ما الفرق بيني وبين المتواضع والظاهر لكن لو أتيت أعمالا مخصوصة لأعمال الهموم خلاص رفع هذا الحكم فلم أعد مخصيصا أصبحت متطهرا يبقى طهارة من الأحداث تسمى رفع الحدثين ومن المعنى والزواج المتطهر ولما قال الزواج والزواج كذلك لأنه قد يكون بأيين قتل في نفسه اللي يسميه بخير المشهد وقد يكون بفعل فاعل قد يسقط قدر ويزول الملابس وقد يصل واحد الثياب فيضع عقله من الزواج وهو أعم من الإزالة وهو أعم من الإيه من الإزالة الإزالة لابد فيها بفاعل معلوم لازم أما في الزواج قد تجر بفاعل قد تجر بنفسه وقد تجر بخارجه نعم قال أخوات الأمين أيضا هذا تفصيل للصلاة لما بدأت الصلاة لأنها أعظم شروط الصلاة أي لما الصلاة لأنها أعظم أحكام أعظم العبادات لأنها تحكمها أعظم الأحكام طيب قال أخوات الأمين لما بدأ أيضا في الأمين لأن الصلاة إنما تكون بالماء وهو الأرض أو بالتراب وهو الأرض فنستجد ماء كتابا لماذا كنت يكون اذا نستجد الماء او وجدته وانت عاجز عن استعمال اما عدم الخضوع اما عدم القدره على استعمال الاستطاعه فلما كان الماء هو الاصل بدا ايضا بالتبرك يقال الحكم عند الاكثر اذا كتاب الطهاره ونقص الطهاره الطيبه عند الطهاره الباطنه فهذه عباره عن السلوك ثم أجواء الرياض نظرت إلى أن الصبرات هي تكون بأصل وبدل أقصر هو فأقصر هو أما البدل فهو كالله عند عدد في الرياض ففي حدث الماء للصراط هنقول الحالة ترفع الأحداث غير الماء والصراط لا لكن في زواج الخمس وزواج الجسد هل يلزم الماء؟ هل يلزم الماء؟ قد يزر بنفسه قد يزر بنفسه يعني لا يلزم الماء فلو ذلك المجال ذلع أيضا لأي شيء صح لا واعتبر لأي ماء لأي ماء سواء كان ماء أو ماء أو كان غير ماء يعني لو واحد مثلا جاب أي ماء زر الماء وذاب به النجاسة يصح هذا؟ ها؟ هذا خلاف بين العلم من قال لا يصح لأنه لا بد في الطهارة من الماء وقال سبحانه من دفن من سمي ماء طهورا ولم يقل له في سبحانه وتعالى في أي ماء آخر هذا في الحكم وأيضا قال لا المعتبر في النجاسات زوال عينها فسواء كانت في ماء الماء أو كانت في ماء غير الماء أي ماء واحد يجيب مثلا أي شيء طالما فقط زال صح هذا لأن المطلوب زوال عين النجاسة بخلاف الحدث فإنه ما بد من الماء لرفعه إنما ما يصلح أن الواحد مثلا يتوضأ مثلا بكاكولا جسم خبارة نفاع أو بشربات أو بكذا لا نفاع ففي الحدث لابد من الماء أما في الحدث فالمطلوب زوال عين فلو لم تعين أي شيء هذا القول هو صحيح هو صحيح أنه يفرق بين رفع الحدث إلى زوال إيه؟ القدر فرفع الحدث إنما يكون بالماء وفقط فقط مش ما يحدث فلو صح بالماء انتفع الصدى الصعيد فلو كان يصح رفع الحدث بماء غير الماء لما عبد الله إلى التراب قال فلو صح بالماء انتفع الصدى الصعيد تمام طيب قال فلو فهو من أجل بحثه وغيره من الوحي الآن أنه البحث وغيره فالماء أنه ضروره لهذا الطاهر المطهر هو خير من السيء ومسهل كبير يعني أحداثة وفيه إلى أجازة إلى خلافة دليل ذلك وعلى أحد المرض صلى الله عليه وسلم سأل رجل مصور صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا مرتب البشر ونحن مع مقاليين من الناس يأتي للشرب والضبط والوضوء لك قبل أن تكون فإن الله من عطشنا ما يكفي هذا ولا أفلا نوصل بذلك البحث أفلا نوصل بذلك البحث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضرور ما يكون الشهد غير الذكور رواه أصبح الفرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين واحد رحمة رحمة الله فقال الحضور منهور الشيطور بين الشيطور إبا النبي الحفامة أعطى فعاما لله البحر هذا هو إيه؟ اسمه إبا هذا الحضور ما على طول فيش بقى واحد كده بحر ناجح ده بحر عزل ده بحر مش عزلين وهكذا في من بحر منهورين الله مبصرون فهو خطر هذا الأمر والخطر أي مكان بسبب ماء البحر فكل ماء يسير حتى لا أيضا يكون به بإخبار وأعطاه كتب السنة زيادة على سؤاله ما قد يحتاج إليه وهو ميتة البحر فليحتاجون إلى سمك السمك ميت فليأخذ السمك إلى مات ولا لا لأن الميت نجس فهل يا ترى يلحق صح نجس الميتة البحر للميتة النجسة ولا لا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما يلفيه من جسم يناسب الحالة فقال الحلم الحلم الحلم يبقى خذ هذين يكفيان في البحر وهذا يدل على أن الإنسان لابد أن يبقى يبقى الحال وأن يبقى يتعلق بحساب الحال أنت عايز تتجوز دلوقتي تريد أن تتجوز ما يقول لك ما لا تجوز عليك وأساعد أيضا أحكام اجتماع وخلاف لابد أن عايز تتجوز على مراتك تعرف أحكام الإنسان يبقى تعرف أحكام التعب أيضا مش التعديل التعب تعرف أحكام إيه التعب والقدر والعاد وغير ذلك إذا تعرف طيب يقول له أتضمن لما تعرف أحكام الصلاة قد تضمن وما ضمنته والزمن وهكذا يبقى لابد أن نعلم أحكام الإحساس فيها إيه على الدراسة الحلقة ولهذا خلق من الله وقد انحكم الإجماع على ما يجب على كل من قدم على أن المنقول أن يتعرف على حسب الله أولا لا يتعرف على حسب في كل أمر يقدمه على فرق لما الشد ما يكون الإطلاق يعني هل ليس بالبحث يكون مستثنى الجواب لا كل حلال الشد ليس ولهذا أخذ الكلام هنا القاعدة الكلية الكبرى إن ميتة البحر شد وحرم له صيد البحر وضعاف عن تحت السيارة وحرم عليه الصيد البحري وقعد ثلاثة من هذه الأسرار ويجب الله عليه وسلم وحام أفراد عقلي فالتفت الناس أن يوصلها ولم نموت الوصول وما خرج وضوء الفرح وضوء الإيمان وبالضبط وقيل غير هذا من المشي فأول يا رسول الله ألم يشهد وهذا فيه جواب تحيل الوجود إلى كل الوقت ولا يلقى الإسلام من وضع خطا لأن هؤلاء لم يحرق الله إسلام وضوءا ألم يشهد فأول يا رسول الله أما بوضوءه بوضوء عن الإيمان فوقف في ذلك الجنان يده وأضغى أن يتوضأ منه قال أعيد ما يقول من تحت أصابعه حتى توضأ من عند العلم طبعا اتفقوا على العلم إذا وضع من يده في ذلك الجنان يده وأضغى أن يتوضأ رأيت ما يقول علم على نفسه نبوته ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم فالشيخ الحبيب فحرم الناس المحيط وأيضا صغار الناس وإطاق على يد الإنسان خلالك إن وضع الإنسان في الناس فيجوز أن تأخذ هذا الأرض المضيّر وقطع حدثك ولو ضاع ولم يده فيه. كما جاء في حديث الصحيح أيضا أن عائشة كانت تسافر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد يقول النبي يدعي إلى الصبر عائشة دعته. قال فتقول على الدين طب ما جاء دعته ومتفق على الدين أيضا جاي عند عائشة. وفي تنبيه أن لا تتوقع حدث الإيمان بذنب لأن قصوى مرامه الشريف مستشفى متضرر به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بلا مثال شكل الاستنتاج الدقيق والنقطه الدقيقه يقول هذا في اشاره الى ايه؟ الى ان هذا الحكم المجزل بعض العلماء كره رفع الحكم المجزل ليه يا اخواني؟ قد لعب الماء مبارك ده ماء ايه مبارك فاحنا ما نستعمل هذا الماء المبارك انما نشرب الطعام نحتفل مثلا بنور التباهي وكذا انما لراحه حدث الجوانب نفس كذا فرفع فقال لا فيه تبرير اللبن ليه تختصص ايه استنصف قياس الماء المبارك على الماء الذي تفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لأن نفس الماء أو خروج الماء من بين أصابع الله وكل من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم حصل بالبركة على مقاصد صلى الله عليه وسلم وأثار صحابة وبركة لنا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاصم عليه الصلاة والسلام على كفيه الباقة الصيف الباقة الصيف الباقة والماء من وضع يلوحي لأبي المثال وقد جاء الحديث إلى المصري ثم الله سبحانه فدعا المسجد من الشعب من ماله من جمده فشهد الجنوب وطر الله فشهد الجنوب وطر الله ما هو أحسن فيجوز رفع الأحلام المسجد والعلة ممكن يأثر إلى عقلي يعني زمان الغرام وكذا ولا تقع من المساعدة من رفع الحلم على الوضوء وذي خاصة إزالة المجازة في أرضه ما المانع واحد تعمل المجازة في المجازة ما المانع إنت مثلا إن شاء الله بل قد يقول واحد أرى خبره في أي مكان بواقع في أي موقف فطلق ذلك فيه نص يمنع بفقره لما هذا إشارة لأن أنا أرى وغير من المجازة يعني ايه الاخر يا اخطاء وانا ما يمكن حد ذا وليس يمكن ان يكون فاشل الله ما يمكن الله عليه هذا ما يمكن ان يكون